بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث الطويل المر عليه البارحة يحصل أن نشرحه شرحا على كلمة كلمة. يقول: عن أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. عندكم يزيد بالزاي، ها؟ أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سبق شرفا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أي نراه رؤية عين، لأن رؤية القلب التي هي اليقين أو كمال اليقين ثابتة لكل مؤمن في الدنيا قبل الآخرة. وإنما قلنا ذلك لننبه على أن هذه الرؤية رؤية بصرية حقيقة، لا كما قال أهل التحريف والتعطيل إنها رؤية قلبية، بمعنى أنهم يصل بهم حد اليقين إلى أن الرب عندهم كالمشاهد، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب لهم مثلا قبل كل شيء، قبل أن يعطيهم الخبر، قال: هل تضارون، هل تمارون سيدي عندكم؟ إينا. فيها هل تمارون وهل تمارون. أنا أخبركم من فيها روايتين، أنا عندي مشكورة على هذا: تمارون أو تمارون. يا ناس، لست أسأل الآن، أنا أخبر الآن. فيها روايتين: هل تمارون، هل تماري بعضكم بعضا، وكل واحد يقول للثاني لا، أو تمارون يعني تمارون غيركم في القمر ليلة البدر ليس دونه اصحاب. قالوا: لا يا رسول الله، لا نماري في ذلك ولا نتمارى، بل كل منا يؤمن بهذا، بأنه يرى القمر على حقيقته ويرى عين القمر. قال: فهل تمارون، ونقول فيها كما قلنا في الأول: في الشمس ليس دونها اصحاب. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذه رؤية بصرية قطعا، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل عليه القرآن. ذكره الله عز وجل في أربعة مواضع من كتاب الله، منها ما هو صريح ومنها ما هو قريب من الصريح. أما الصريح فقول الله تبارك وتعالى، فمثل قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة فسرها أعلم الخلق بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن المعلوم أن تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر أعلى أنواع التفسير، ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن هذا صريح لأنه يرى بالعين، لأنه أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا عبرة بقول من يقول إلى ثواب ربها منتظرة، فإن هذا تحريف للكلمة على عن مواضعه، ولا حملهم على ذلك إلا تحكيم عقولهم الفاسدة. والثالث قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون. وهنا فسر بأن المراد بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها قول الله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها الشافعي رحمه الله، وقال: ما حجب هؤلاء حال السخط إلا ليراه الأبرار في حال الرضا. وهذا استدلال جيد. هذه ثلاث أربع آيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، فإن المفعول به هنا محذوف، لم يذكر ماذا ينظرون. ومن القواعد المقررة في الأصول والبلاغة أن حذف المعمول يفيد العموم، أي ينظرون كل ما لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. أما الأحاديث فهي متواترة، كما قال الناظم الذي جمع بعض المتواتر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا. وهذا الحديث قال المحدثون إنه متواتر لفظا ومعنى. ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية شفاعة، رؤية هذا هو الشاهد، يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل. إذن فأحاديث الرؤية ثابتة ثبوتا قطعيا، لأن المتواتر يفيد القطع. وإذا كان كذلك فأي عقل يمنع هذا؟ أي عقل؟ أي دليل؟ قالوا إن الله تعالى قال لن لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني، ولن تفيد التأبيد. فيقال لهم هذا الذي طلبه موسى هل طلب أن يرى الله عز وجل في الآخرة أم في الدنيا؟ نعم، قال ربي أرني أنظر إليك الآن، أنظر إليك، قال لن تراني أي في الوقت الذي طلبت مني أن أرى أن تراني، لن تنار، لن تراني. فالسياق يدل على أن الرؤية المطلوبة في الدنيا، وأن النفي المسلط عليها في الدنيا. وأما قولهم إن لن تفيد التأبيد فهذا ليس بصحيح، فإن أهل النار يتمنون الموت ويقولون لمالك ليقضي علينا ربه، مع أن الله قال في اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وهم يتمنون. فالحاصل أن القول بذلك لا يستقيم، وما استدلوا به على نفي الرؤية غير صحيح. ثم غير صحيح يعني غير صحيح الاستدلال. ثم على فرض أنه يحتمل ما قالوا، فلدينا قاعدة شرعية، وهي أنه إذا وجد نصان مشتبه أحدهما محكم لا اشتباه فيه والثاني متشابه، وجب أن يحمل المتشابه على المحكم. فمن سلك غير هذا الطريق فهو من الذين في قلوبهم زيغ. فإذا قال قائل كيف يرونه؟ على أي كيفية يرونه؟ قلنا هذا ليس إليه، هذا أمر غيبي لا نعلم على أي كيفية يرون الله عز وجل، لكن قطعا سيرونه من فوقهم، وليس من حذائهم وليس من أسفل منه، بل من فوقهم، لأنه تعالى فوق كل شيء. نعم. ومن يقول فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني فليتبع من كان يعبده. فمنهم من يتبع الشمس لأنهم يعبدونها، ومنهم من يتبع القمر لأنهم يعبدونه، ومنهم من يتبع الطواغيت لأنهم يعبدونها. والمراد بالطواغيت هنا كل ما يعبد من دون الله مما سوى الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر قد نص عليهم. يقول وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وإنما يبقى المنافقون مع أهل الإيمان، لأنهم كانوا يتظاهرون بإيش؟ بالإيمان، فيغرر بهم ويخدعون كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا. تبقى فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. يأتيهم الله عز وجل فيقولون فيقول أنا رب، فيأتون فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. بماذا يعرفونه؟ وهل سبق لهم رؤية؟ أنكر بعض المعتزلة هذا الحديث، وقال إن قوله عرفنا إنما تكون في الأعيان، وعلمنا تكون في المعاني. ولهذا يقول علمت الحكم وعرفت زيدا، ولا يقول علمت زيدا، لأن المعرفة تقع على الأعيان والعلم يكون في المعاني. وعلى هذا فقولهم إذا جاء ربنا عرفناه، يقول هذا يدل على أنهم سبق أن رأوا الله وهم لم يروا، فدل هذا على أن الحديث ليس بصحيح. فيقال هذا خطأ، لأن معرفة الشيء تارة تكون عن سابق رؤية وهذا واضح، وتارة تكون عن سابق وصف، بمعنى أنه يوصف للإنسان الشيء فإذا رآه على الوصف الذي كان عرفه عرف أنه هو. وإنما يعرفون الله تعالى بوصف لأنه عز وجل وصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته ما يقتضي المعرفة وعلم به، فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط. هنا في اختصار، يدعوهم إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى السجود، كما في حديث أبي سعيد الطويل، يدعوهم إلى السجود، يعني أي يأمرهم به، فإذا ذهبوا ليسجدوا سجد من كان يسجد لله تعالى في الدنيا طاعة له، وعجز عن السجود من كان يسجد رياء وسمع، أعوذ بالله. وهذا كالتفسير لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا وهم سالمون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول إن أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، ولا يسمى صراطا في اللغة إلا بهذا الوصف، واسع مستقيم، لأنه مأخوذ من الزرق وهو ابتلاع اللقمة بسرعة وانحدارها مع المريء بسرعة، ولا يكون مشي في الطريق بسرعة إلا إذا كان واسعا مستقيما، هذا هو الصراط. ولكن قد ورد في صحيح مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فإذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب القول به، ويكون صراطا باعتبار ما يمر عليه ما يمر به الناس، لأن الناس يمرون فيه عليه على قدر أعمالهم كما سيأتي في الحديث. ويكون تسمية هذا صراطا لسهولة المرور عليه ممن سهله الله عليه. فإذا قال قائل على هذه الرواية التي ذكرت أنها بلاغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن السير على شيء أدق من الشعر وأحد من السيف؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فإن المرور على هذا الصراط لا يمكن أبدا في الدنيا، كيف وسيمر عليه أمم لا يصيها إلا الله، لكن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. أليست الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل ومع ذلك لا تحرقها، مع أن الشمس في الدنيا لو جنى منها أقوى فولاذ في الأرض لماع كالماء مع البعد الشاسع عنها. فأحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. يقول هذا أقول قلت لكم هذا إن صح حديث مسلم، لأن بعض أهل العلم طعن فيه وقال البلاغ ليس بمتصل، وقد ورد أحاديث تدل على أنه دحض ومزلة، والدحض هو الطريق الذي فيه الطين يزلق الناس به، وأيد كلامهم بما وصف هنا قال وفي نعم فيضرب الصراط بين ظهران جهنم أي فوقها، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وفي هذا دليل على عظم هذا الموقف وأنه موقف عظيم، حتى الذين أعطوا الأمانة في الدنيا يسألون الله السلامة في ذلك اليوم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الرسل قد أعطوا الأمان يسألون السلامة والنجاة في ذلك اليوم، فما بالك بمن دونهم؟ اللهم سلم. وفي قوله اللهم سلم سلم، هل المعنى أنهم يكررون هذه الكلمة مرتين؟ لا، هذا لا يدل على الاقتصار على المرتين، بل يدل على التكرار، أي على مطلق التكرار وإن زاد على مرتين. وفي هذه الجملة دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنهم حتى في الآخرة مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، والسعدان نبت معروف فيه شوك شديد، أحيانا يكون معقوفا، لكنه إذا أصاب الإنسان لا بد أن ينفذ في جلده، وأحيانا ينكسر وتبقى الشوك، لكنه كثير الشوك ولا يمكن لأحد أن يمسه بيده. يقول قال إنها مثل شوك السعدان، لكن غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، لأن شوك السعدان اللي في الدنيا ليس بذاك الكبير، بإمكان الإنسان أن يكسره شوكة ويصل إلى غرضه منه، لكنه الشوك الذي يكون في الصراط لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، الله تخطف الناس بأعمالهم أي بحسب أعمالهم، والخطف أخذ الشيء بسرعة، وسبحان الله تخطفهم بأمر الله وتعرف المراد منهم بأمر الله، وإلا فهي كلمة ليس لها عقل، لكن كل شيء أمام أمر الله عاقل، حتى الجمال، لما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين، هذا الشوط يخطف الإنسان بعمله وهو ماشي على الصراط يجد نفسه آمنا، فإذا بالشوكة تخطفه وتلقيه في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. من يوبق بعمله أي يهلك، لكن كل من مر على الصراط فإنما آله إلى الجنة، وذلك لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يأتون إلى الصراط ولا يقربون حوله، لأنهم ناكبون عنه في الدنيا فلا يهتدون إليه في الآخرة، يحشرون من هناك من المحشر إلى النار والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لكن هؤلاء عصاة المؤمنين، منهم من تخطف الكلاليب ويلقى في النار يطرح فيها ثم ينجو بعد مشيئة الله عز وجل، ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل معناها عندكم في الشرح، على كل حال يخردل يعني يجعل قطعا كالخردل، لكن هذا تفسير المحشي والله أعلم، تحتاجنا مراجعة. ثم بعد ذلك ينجو من النار. يقول حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من يعبد الله، فبأي شيء يعرفون من يعبد الله؟ يعرفونه بأثر السجود، الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان، يعرفونهم بذلك، لأن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وفي هذا يقول الشاعر يا رب أعضاء السجود عتقته من فضلك الوافي وأنت الباقي، ثم توسل بهذا إلى أن يعتق بقية البدن، فمن على الفاني بعتق الباقي. يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. العتق يسري في الغنى، يعني أن الرجل الغني إذا أعتق عبده ولو بعضه أعتق الجميع، وكذلك إذا أعتق شريكه نصيبه منه سرى إلى الباقي وضمنه المعتق. واضح هذا ولا غير واضح؟ يعني رجلان شريكان في عبد، أعتق أحدهما نصيبه فأعتق، الآخر لم يعتق نصيبه لكنه غني، يسري عتق الأول إلى نصيب شريكه ويضمن شريكه قيمة نصيبه، قيمة نصيب شريكه لشريكه. والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. وهذا من باب التوسل لله عز وجل في بعض نعمه على بعض. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد انتحشوا. انتحشوا يعني احترقوا حتى صاروا فحما، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ماء الحياة هذا ماء الله أعلم بكيفيته وحاله، لكنه ماء تحيا به الأجساد، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، أي فيما يحمله السيل، لأن يعني السيل يحمل حبوبا وغيرها حتى إذا استقر ووقف نبتت مكان هذه الحبوب. ثم يقول: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. يفرغ بمعنى ينتهي، ينتهي من القضاء بين العباد. وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذه كلمة وعيد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن حتى يفرغ من شيء إلى لشيء، لكنها كلمة وعيد كما تتوعد الإنسان وتقول: أنا أتفرغ لك وأفعل بك وأترك. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، يفرغ من القضاء بمعنى ينتهي منه، وليس المعنى أنه ينشغل في القضاء بين العباد بالقضاء بين العباد عن أمور الكون الأخرى، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، مقبل بوجهه قبل النار، مقبل بوجهه قبل النار على سبيل الاختيار أو على غير الاختيار، الثاني على غير الاختيار. ولهذا يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لأنه إذا شاهد النار والعياذ بالله وشاهد أهله يعذبون لا شك أنه سوف يتألم. وأيضا فإن حرارة النار تؤثر على الوجه أكثر مما تؤثر على بقية البدن. قال: قد قشبني ذيقه، قشبني بمعنى أتعبني وآذاني، وأحرقني ذكاؤها أي سمومها. فيقول: هل عسيت، هل عسيت، يقول من؟ يقول الله عز وجل: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تصل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتي. في هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل وأنه قول مسموع، فيكون كلام الله تعالى بصوت، وفيه أيضا إثبات أن كلامه يتعلق بمشيئته، لأنه قال هذا الكلام بعد أن سأل الرجل أن يصرف الله وجهه عن النار، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة الأمة من بعدهم، أن كلام الله تعالى متعلق بمشيئته، وليس معنى قائما بنفسه لا يكون بمشيئته كما قاله الأشاعرة وقد ضلوا في ذلك، وإنما هو كلام يقوله متى شاء عز وجل. وفيه أن كلامه مسموع فهو بصوت، وفيه أيضا أنه بحرف، لأن الذي سمعه يقول: هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل: ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي،